يبين الشيخ رحمه الله حسن العلم ببيان قبح ضده ألا وهو الجهل، فإن من قبح الجهل أن الخوف والحزن يلازمان. قال: والخوف بالجهل والحزن الطويل به. الخوف يحصل بسبب الجهل، كما أن الحزن الطويل يحصل بسببه. وعن أولي العلم من فيان فاعتصمي، اعتصم بالعلم، استمسك به وادأف عليه. وإذا ذكر الخوف والحزن فغالبا ما يراد الخوف مما يستقبل والحزن على ما مضى، وهذا لمن كان له قلب وكان عنده حرص، إنه يشعر بالخوف ويشعر بالحزن أيضا، لأنه لا يقف على أرض صلبة وليس على يقين مما يعمل، بعكس من كان من أهل العلم فإنه واثق ومطمئن وعنده من العلم بأحكام الشرع وعنده من العلم ما يورثه الإيمان بالقضاء والرضا بقدر الله تبارك وتعالى، ولذا فإنه يطمئن. المقصود أيها الأحبة أن من كان من أهل العلم فإنه يعبد الله عز وجل على نور، ويكون على ثقة من دينه، بعكس الجاهل. فما مضى وما سيأتي كله من الشيخ رحمه الله حشد لأوجه فضل العلم، وما ذاك إلا لتشحذ الهمم في طلب والسعي في تحصيله. نعم. العلم والله ميراث الأمة إلى ميراث يشبهه طوبى للمحتجم، لأنه ذكر حق دائم أبدا وما سواه إلى الإجماع والعلم. لأنه ومنه إرث سليمان. لأنه إرث لأنه ذكر حق دائم أبدا وما سواه إلى الإجماع والعلم. يصح أن تقول دائما، ولعل الأحسن أن يقال دائما. نعم. وما سواه إلى الإثناء والعدل. نعم. ومن إيه؟ ومنه ذكر سليمان نقوة وفضلا مبينة وأوداه بنعم، كذا دعا زكريا ربه في ولي الآل فوق الموالد ورحيم العلم مثال وشرح. يقول المؤلف رحمه الله: العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه، طوبى لمحتسم، طوبى لمن كان له حظ من هذا الإثم العظيم. يشير رحمه الله إلى ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند الترمذي وأحمد وغيرهما بإسناد حسن إن شاء الله. وفيه أن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ومن وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ طيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حماهم الله من أن تثار عنهم الظنون من أنهم من جنس الملوك والسلاطين الذين أرادوا أن يكون لهم الحكم والسلطة، ثم يورثوا أولادهم من بعدهم ما كنزوه في حياتهم. الله عز وجل برأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحماهم من ذلك، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما قاموا لأجل الله عز وجل، وكل ما كان لهم فهو لله تبارك وتعالى. ولذا فإنهم إذا خرجوا من هذه الحياة والتحقوا بالرفيق الأعلى، فإن كل ما هو في ملكهم ينفق في سبيل الله عز وجل تنزيها وتبرئة لهم، حتى لا تثار عنهم الظنون والشكوك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون من بعدهم من ذويهم، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا نورث ما تركناه صدقة. المال وحطام الدنيا لا يورث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما إرثهم العلم، العلم الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، هذا هو إرثهم الحقيقي. ومن الذي يفوز هذا الإرث؟ لا شك أنهم الذين يفوزون العلم، إنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالعلماء ورثة الأنبياء، وفي هذا أعظم مزية وشرف للعلم، فإن الذين يرثون المورث إنما هم أقرب الناس إليه، أليس كذلك؟ من الذي يرث الإنسان؟ أقرب الناس إليه. فدل هذا على أن العلماء أقرب الناس إلى الأنبياء وأولاهم بالأنبياء، فيا حظ من فاز بهذا القرب وهذه الخصيصة بخير خلق الله عز وجل. وفي هذا أيضا ما ينبه إلى أنه ينبغي احترام أهل العلم ومحبتهم وطاعتهم، لأنهم ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد حازوا ما تركه أنبياء الله عز وجل، فلهم الوراثة الحقيقية للأنبياء، فيستحقون من المحبة والتبجيل والطاعة ما يليق بهذا المنصب العظيم. والناس في هذا مقل ومكثر، أعني أهل العلم، هم في هذا بين مقل ومكثر، فمنهم من فاز من هذا الإرث بحظ عظيم، ومنهم من كان دون ذلك، هم درجات عند الله. وينبه الشيخ رحمه الله إلى أنه لا ميراث يشبه هذا الميراث، والسبب قال لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإبداء والعدم. مهما ورث الإنسان من أبيه مالا ولو كان عظيما، فإنه على سبيل الفناء والنقص والعدم، لكن العلم له شأن آخر، لأنه متصل بالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وهو ميراث حق يدوم. وكل شيء في هذه الدنيا إذا كثر فإنه يرخص، إلا العلم فإنه إذا كثر صار أغلى. قال: ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. قال جل وعلا: وورث سليمان داود. هل ورثه المال والعقار والمناصب الدنيوية؟ حاشا وكلا، إنما هذا الإرث إرث النبوة والعلم. ويدل على هذا أمور: أولا أن الشريعة قد دلت على أن الأنبياء لا يورثون، لا يرث ذووهم منهم شيئا من الدنيا، وهذا من الأمر المستقر في الشريعة وأدلته ثابتة واضحة. وثانيا أنه كان لداود عليه السلام أبناء غير سليمان، لماذا يقال ورث، لماذا جاءت الآية ورث سليمان داود مع أن له أبناء آخرين؟ لماذا يختص به؟ لو كانت القضية وراثة مال لكانوا مثله. والأمر الثالث أن القرآن يصان عن القول الذي ليس فيه فائدة، فما الفائدة أن نخبر أن الابن ورث من أبيه؟ يقول إنسان فلان ورث من أبيه، هذا أمر من الأمور المعلومة إذا كان على مجاري أحوال الناس المعتادة أن الابن يرث مال أبيه، لكن المقصود هنا التنبيه على شيء خاص وعلى شيء جدير بالإشادة، وهو أنه حصل على إرث العلم والنبوة. والأمر الرابع أن السياق واضح في الدلالة على هذا الأمر، قال جل وعلا: ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ثم قال: وورث سليمان داود. ورث هذا الذي آتاه الله عز وجل وهو العلم. قال أهل التفسير: ورث علم أبيه فانضم علمه إلى علم أبيه. الأمر كذلك في شأن زكريا عليه السلام ويحيى، قال: كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. يشير إلى قول زكريا عليه السلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني فيرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا أيضا المقصود به إرث النبوة والعلم. زكريا عليه السلام يقول إني خفت الموالي من ورائي، خفت أن الذي يليني من بعدي في بني إسرائيل لا يقوم بدين الله عز وجل كما ينبغي. كأنه ما رأى من بني إسرائيل من هو جدير بالإمامة، فدعا الله عز وجل أن يرزقه ابنا لا كما يريد الناس لكي يأنس به ولكي يرث ماله ولكي يبقي فضيلة العائلة كما يقولون، إنما أراد الولد وسأل الله الولد لشأن آخر، وهو أن يكون له ابن يرث ما أنعم الله عز وجل عليه من العلم والنبوة فيقوم بدين الله ويكون إماما لبني إسرائيل. استجاب الله عز وجل دعاء. نعم. العلم ميزان شرع الله حيث فيه قواه، وبدون العلم لم يكن. العلم ميزان شرع الله، به تعرف الصحة والفساد والإجزاء وعدمه والإعادة وعدمها، كل الأحكام الشرعية إنما تعرف من خلال العلم. فالعلم هو الذي يحكم بأفعال العباد وتصرفاتهم، هو الميزان الذي توزن به الأشياء فتكون مقبولة أو مردودة في ضوءه. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. كيف يعلم صحة الصلاة من عدمه، وصحة الصوم من عدمه، وصحة الحج من عدمه بغير العلم؟ هذا لا يمكن. ولذلك كم يقع الجهال في أخطاء شنيعة في العبادات ربما تبطلها، وربما يبقون على هذا السنوات الطويلة لا يشعرون وعبادتهم باطلة. رأى حذيفة رضي الله عنه كما في مسند أحمد وغيره، وأصل القصة في البخاري، رأى رجلا يصلي فلا يتم ركوعه وسجوده، فقال له يا هذا منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة ما صليت، منذ 40 سنة ما صليت. ما الذي جعل هذا الإنسان يقع في هذه الهوة العظيمة؟ الجهل. وما الذي بصر حذيفة رضي الله عنه؟ العلم. في حج العام الماضي أو الذي قبله جاء سؤال لبعض المشايخ عن رجل في يوم عرفة ذهب إلى المسجد الحرام يتعبد حتى انقضى اليوم، وإذا به بعد ذلك يسأل أو يخبر أنك ما ذهبت إلى عرفة، قال ما أدري عن عرفة. ما حكم هذا الرجل؟ رجع إلى بلده وهو لا حج، صلى الله عليه وسلم. ما الذي سبب هذا الأمر؟ الجهل. هل العالم يقع في هذا الأمر؟ حاشا وكلا. فالعلم يا أيها الأحبة هو الميزان الذي ينبغي أن يكون لكل مسلم حظ منه حتى تتميز الأمور عنده. نعم. وكلما ذكر السلطان في كل فالعلم لا تطلب الأيد لمحتكم، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعبد أو بالظلم والرجل، وسلطة العلم من قال الخروج لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. السلطان إذا جاء في كتاب الله عز وجل فإنما يراد به سلطان العلم والحجة، هكذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. كلما ذكر السلطان في القرآن فهو سلطان العلم، سلطان العلم والحجة. اللهم إلا أنهم اختلفوا في موضع واحد، هلك عني سلطانية، هذا الموضع الوحيد الذي اختلف فيه. فقال بعض أهل العلم إن السلطان هنا هو سلطان القدرة والنفوذ، هذا ذهب عنه ولقي الله عز وجل بلا ذلك. والقول الثاني أنه أيضا سلطان العلم والحجة، يعني سقطت حجتي، ليس لي حجة ولا عذر عند الله عز وجل. فهذان قولان في هذه الآية وما عداهما، فالسلطان في القرآن سلطان العلم والحجة، لا سلطة اليد والملك والنفوذ. ثم بين رحمه الله مقارنة، قال فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. سلطة اليد أن يكون له سلطة وملك وأمارة على غيره، هذه سلطة قاصرة من جهة أنها تكون على الأبدان فقط، الناس ربما يخافون منك بسلطتك ومنصبك ووظيفتك وينصعون لك بأبدانهم دون قلوبهم، هم في قلوبهم لا يريدونك ولا يرغبون في طاعتك، لكن لهم خوف منك يستجيبون. ثم هي أيضا لا يلزم أن تكون حقا وصوابا، ربما يكون صاحب السلطة ذا عدل وينفذ أحكام الله، وربما يكون غير ذلك. مجرد السلطة ليست ميزة من حيث هي. أما سلطان العلم فشأن آخر، قال وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. سلطة العلم شأن آخر، فإنه تنقاد القلوب لها وبالتالي تنقاد الجوارح تبعا، لأن القلوب هي التي عليها المعول، القلب هو الملك والأعضاء رعية له. ولذلك لا يرتاب عاقل أن للحجة وللدليل وللعلم سلطة على النفوس، بحيث لا يملك الإنسان إلا الانصياع والقبول أمامها. قد يشغب مشغب، وقد يرفض بعض الناس الحجة، لكن ذلك إنما يكون إما لعدم الفهم أو لعدم الإرادة، يعني ليس ذا إرادة حسنة وليس ذا رغبة في قبول الحق، فهو يشغب ويرد ويناقش بلسانه لأن عنده كبر، وهو في قرارة نفسه يشعر بأن هذه الحجة لا محيد عنها ولا مناص. فهذه السلطة الحقيقية. ولذا كان أهل العلم من أولي الأمر، أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأنهم يملكون سلطة عظيمة ألا وهي سلطة العلم والحجة. نعم. ويأتم الدين والدنيا إذا دخل العلم الذي فيه من جاد المعتصم. يذهب الدين والدنيا، الدين يذهب إذا انقرض العلم ويصبح الناس في ضلال وفي فوضى، حتى أنه يكون في آخر الزمان الناس أشباه البهائم، لا يقال على وجه الأرض لا إله إلا الله. متى؟ إذا ذهب العلم، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد ذهبت الدنيا أيضا. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم، إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم. هذا إيذان بخراب الدنيا وقيام الساعة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما يفشو فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، يعني القتل. فهذا كله علامة على أن الدنيا مآلها إلى خراب، ستصير إلى خراب تنتهي. فقوام الدين والدنيا وعماد الدين والدنيا العلم. الحقيقة أن المتبصر بأحوال الدنيا في هذا الزمان المتأخر وأحوال أهل هذا الزمان يرى أن العلم في تناقص وأن الجهل في زيادة، وهذا من العجيب. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه يفشو القلم في آخر الزمان، سبحان الله، يفشو القلم، يعني أصحاب الكتابة الذين عندهم قدرة على القراءة كثيرون في آخر الزمان، لكن العجيب أن العلم يقل والجهل يفشو مع هذا الأمر، لأن الأمر بادي الرأي ينبغي أن يكون على العكس، لكن العلم الشرعي أخص من مجرد القراءة والكتابة. نعم يكثر القلم ويكثر المثقفون وتكثر المدارس ويكثر أصحاب الشهادات، لكن أين العلم الشرعي وأين أهله؟ فنقصان العلم بذهاب أهله كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأكثر بغير علم فضلوا وأضلوا. العلم ينقص بذهاب حملته بموت العلماء، وأنتم ترون الآن بأسنانكم عصرتم وربما لقي بعضكم بعض العلماء الكبار المحققين لما مات هل جاء بعدهم من خلفهم؟ لا. الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين، والذين قبلهم الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، هؤلاء كلهم قريبون منا في الزمن، فهؤلاء وإخوانهم من أهل العلم الذين قضوا نحبهم، هل جاء من أعطى الأمة مثل علمه وأفاد مثل إفادته؟ أبدا. فهذا الزمان آخر الزمان، والعلم يتناقص بذهاب حملته، والعلماء الراسخون من أهل السنة والتوحيد قليلون، وما أقرب أن يلحقوا بربهم، وهذا يعطي إشارة خطر وتنبه لطلاب العلم، احرصوا واقتنصوا الفرصة واخذوا حظكم من أهل العلم المعاصرين، فلربما تصحون غدا أو بعد غد على خبر مفجع بذهاب هذا العالم أو ذاك. لذا يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه كما علق البخاري في صحيحه، قال: تعلموا قبل الظانين، تعلموا قبل الظانين، الظانون الذين يتكلمون بالظن لا بالعلم، يعني يتكلمون بآرائهم وما يحلو في نفوسهم لا عن علم. فتعلموا وأدركوا العلماء قبل أن يتصدر هؤلاء. إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أدركوهم قبل أن يذهبوا ولا يبقى إلا الظانون. تعلموا قبل الظانين، هذا يقوله عقبة رضي الله عنه صحابي الجليل، فكيف لو أدرك زماننا رضي الله عنه؟ وأنتم ترون وتسمعون هذا الخلق وهذا التخبط والتخبير في الفتاوى، في الكلام في شرع الله وفي الكلام في توحيد الله عز وجل. كم من الناس يخرجون في فضائيات أو يفتون ويكتبون في الشبكة ويعبثون في دين الله عز وجل عبثا عظيما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو كانت الدنيا في زمن عافية وانتشار أهل العلم ما كان يسمع لهؤلاء صوت، والمشتكى إلى الله. نعم. العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه، أهل السماوات والأرضين من يمني، كذاك تستغفر الكتاب بيجد من البحار له بالقوم والقلم. وخالف في انقلاب العلم مكتسبا، مجاهد في سبيل الله المكتسب، وإذا أجنحة الأملاك تخطفها لطالبه رضا منه المشرعين. لا يزال الشيخ رحمه الله يشنف الأسماء بذكر فضائل العلم. قال رحمه الله: العلم يا صاحب، يعني يا صاحب أو يا صاحبي على سبيل الترخيم، يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لممي. هذا اقتباس من حديث أبي الدرداء السابق، فإن فيه أن من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر يستغفرون لطالب العلم، ولو لم يكن للعلم مزية إلا هذه المزية لكفى والله العلم شرفا، لأن هذا من أسباب النجاة أن يستغفر لك كل شيء. سبحان الله، كل شيء، حتى الحيتان التي في قاع البحر هي مسخرة بيد الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. فيلهمها الاستغفار لأهل العلم وطلابه، وهذا الاستغفار مرجو الإجابة، فهؤلاء أعصوا الله عز وجل. هذه الحيوانات والحيتان وغيرها فمرجوة الإجابة، ناهيك عما هو أعظم، وهم الملائكة عليهم السلام. فإذا كانوا يستغفرون لمن في الأرض كما قال الله جل وعلا عنهم بالعموم، فهذا استغفار أخص، ولهم من هذا أعني أهل العلم نصيب أعظم وحظ أوفر. استبشر يا طالب العلم، هذه ميزة عظيمة أن طالب العلم يستغفر له كل شيء. قال: وخارج في طلاب العلم، قال: العلم يا صاحبي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، اللمم يعني الصغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هنا الصغائر، لأنه ذكر الكبائر قبلها، فلا بد أن يكون المقصود هنا الصغائر. قال: كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، في كل وقت، في النهار وفي الليل وفي كل وقت يستغفرون لطلاب العلم. قال: وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله. أي كم، أي يؤتى بها هنا للتعظيم، أي كم، أي شجاع، يعني هذا شجاع عظيم، هذا الذي يخرج في طلاب العلم، يعني في تحصيل العلم، في طلب العلم. ويشير هنا إلى حديث عند الترمذي روي عنه صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والحديث فيه كلام، الأقرب أنه معلول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن طالب العلم إذا خرج لله احتسبا الأجر من الله عز وجل، فإنما خرج في سبيل الله، فالمعنى صحيح لا شك فيه. ولذا تجد عند أهل العلم بحثا طويلا في المفاضلة بين الجهاد وطلب العلم، قد ذهب كثير من الأئمة إلى أن طلب العلم والتعليم أفضل من الجهاد في سبيل الله، والمسألة فيها بحث منشور ومبثوث في كتب أهل العلم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، يقول: وإبلاغ السنة للأمة أبلغ من إبلاغ السهام إلى صدور الأعداء، فإن هذا الجهاد يفعله كل أحد، أما إبلاغ السنة فإنما يقوم به وراة الأنبياء وخلفاؤهم، فلا يقوم بهذا الجهاد العظيم إلا أهل العلم وطلاب العلم، وهو المراد بقوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأهل العلم وطلاب العلم على خير عظيم. والذين يقومون بعد تحصيل العلم بواجب البلاغ والدعوة والإنذار هم مجاهدون في سبيل الله عز وجل، ولربما كانوا أوفر حظا ممن يقاتلون في سبيل الله سبحانه. قال: وإن أجنحة الأملاك، يعني أجنحة الملائكة، وقد ثبت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأكثر من ذلك، يزيد في الخلق ما يشاء. قال: تبسطها لطالبيه رضا منهم بسمعهم. وهذا البسط بسط حقيقي. الملائكة عليهم السلام تبسط أجنحتها رضا بما يفعل طالب العلم، تواضعا وتبجيلا له. وهذه ميزة أخرى فاز بها طلاب العلم. نعم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجهاد طريقا بارك النسم، والسامع العلم والواعي يحفظه مؤديا لاشر الجهاد بدونه، فيرى مرادا إذ كان متصفا بذات دعوة غير الخلق كلهم. نعم. قال: والسالكون طريق العلم، يعني الذين يخرجون في طلب العلم ويسلكون مسالك تحصيله، يسلكهم يوصلهم إلى الجنان طريقا بارئ النسب، يعني الله عز وجل. والنسب يعني الأنفاس والأرواح، يشير في هذا إلى ما خرج الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فبسبب طلب العلم وأنه خرج وبذل الأسباب في تحصيله ييسر الله عز وجل له هذا العلم، هذا أولا. وثانيا أن الله تبارك وتعالى يمن عليه بالتقوى والصلاح وأنواع العبادة، وهذا طريق الوصول إلى مرضاة الله عز وجل، وهذا الأمر الثاني. وثالثا أن الله عز وجل ييسر له الثبات على الطريق الحسي الموصل إلى الجنة، فيثبت على الصراط فيفوز بعد ذلك بدخول الجنة، لأنه إذا اجتاز هذا الطريق عن الصراط فما بقي أمامه إلا أن يدخل الجنة بفضل الله سبحانه. فهذه ثلاثة أمور يرجع إليها قوله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: والسامع العلم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته، فيا نظارته إن كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. يشير إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المتواتر: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. وهذا الحديث فيه بشارة عظيمة لطلاب العلم وللناشرين للعلم أنهم يفوزون بالنضارة وهي البهجة وحسن الوجه ولقاهم نظرة وسرورا، كما أنهم بثوا العلم الذي به حسن الإيمان وبه تحسن الحياة، فإن الله عز وجل جازاهم على ذلك بالحسن والبهجة والنضارة. هذه دعوة دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العلم وناشر العلم. وهذا الحديث فيه إشارة إلى مراتب العلم وما ينبغي أن يسلكه طالب العلم فيه، فإن الأمر كما قال ابن المبارك رحمه الله أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم العمل، ثم الحفظ، ثم النشر. هذه مراتب العلم، ست مراتب. أولا، قبل أن تبدأ في طلب العلم، قبل أن تجلس في حلق العلم، احرص على تصحيح النية، اقصد وجه الله عز وجل، ابتغ بهذا التعبد لله تبارك وتعالى، انوي أن يحفظ الله عز وجل بك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، انوي أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، كما أنك تريد رفع الجهل عن نفسك فتريد أيضا رفع الجهل عن غيرك، انوي هذه النية الصالحة، ثم انتقل للمرتبة الثانية، استمع، أنصت، أحسن أخذ العلم، فالعلم يحتاج إلى أدب بأن تأخذه بإنصاف وطمأنينة وهدوء، فهذا هو سبيل الاستيعاب والفهم، تتأهب لأخذ العلم، تكون جاهزا لحيازته، يكون بين يديك الأدوات التي بها تمسك هذا العلم حتى لا يفوتك. هذا الأمر الثاني، الاستماع. ثم بعد ذلك الفهم، المرتبة الثالثة، تحرص على أن تفهم أن هذا هو المقصود، فشتان بين من يحفظ بلا دراية وفهم وبين من يفهم ويدري، ولذا قال صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع، هو على خير. هذا مثل الأرض التي تمسك الماء لكنها لا تنبت، لكن شتان بينها وبين الأرض التي أخذت هذا الماء فأنبتت وانتفع الناس بهذا الشيء الذي أنبتته، فتحرص على أن تفهم وتدقق، وهذا من أهم الأشياء لطالب العلم، لا يأخذ الأمور على كما يقولون كيفما اتفق، ويأخذ الأمور على عواهنها، لما يحرص على الدقة والفهم وحسن الاستيعاب للشيء الذي يلقى عليه، يفهمه على وجهه، ثم بعد ذلك يعمل به. عليه الأمر الرابع أنه يعمل، وهذه الثمرة الأهم للعلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ثمرة العلم العمل، وهذا ما سيأتي الحديث عنه بكلام الشيخ مبسوطا الأمر الخامس الحفظ، احرص على أن تحفظ هذا الذي حزته من العلم، وإلا فلو أنك أنصت وفهمت وما حرصت على الحفظ ولا اتخاذ أسبابه فما أسرع أن يذهب. إذا كان القرآن الذي هو كلام الله والذي هو أحسن العلم والذي هو ميسر للذكر إن لم يتعاهده الإنسان فإنه يذهب عليه، وكيف بما دونه؟ على الإنسان أن يتعاهد هذا الشيء الذي حازه من العلم بالحفظ والمراجعة، ولا يعتمد على الذاكرة، الذاكرة تفوت، إنما يتعاهد باستمرار ويراجع باستمرار. وأخيرا النشر، البث، الدعوة، الإبلاغ، وهذه الثمرة الثانية الأهم للعلم، يبلغ دين الله. علمت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انشرها يا أخي، بلغ الناس، الناس بحاجة إليه. وهذا الذي تكلمنا عنه سابقا وهو الجود بالعلم والإنفاق في سبيل الله عز وجل، وأعلاه الإنفاق من العلم. فهذه مراتب العلم التي ذكر ابن المبارك رحمه الله، والتي ينبغي أن تجعلها نصب عينيك. نعم. كفانا بفضل أهل العلم توفع من أجل درجات فوق غيرهم، وكان فضل أبينا في القديم على الأولاد بالعلم من تعليم ربهم. كذلك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمية بغير العلم والكتب، وما اتباع كريم الله للفضل المعروف إلا لعلم عنه الثاني، مع فضله برسالات إشاهة وروع وسماع كل الكلم. قال الشيخ رحمه الله: كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. أشير إلى قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ليس درجة بل درجات. فالله عز وجل يرفع الذين آمنوا عن غيرهم من الخلق، ويرفع الذين أوتوا العلم على أهل الإيمان درجات، هذا معنى الآية. والذين أوتوا العلم يعني يرفعهم على أهل الإيمان درجات، وهذا أيضا من أعظم ما يدلك يا طالب العلم على فضيلة العلم. ويقول جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم رحمه الله في تفسير الآية: نرفع درجات من نشاء بالحجة والعلم، أو قال بحجة العلم. فهذا دليل على أن الله عز وجل يرفع ويميز أهل العلم عن غيره من أهل الإيمان بدرجات عظيمة في جنات النعيم وأجور وافرة لا يحوزها غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم قال جل وعلا: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فحاز ميزة العلم والتعليم، حاز ميزة العلم والتعليم. ولاحظ يا رعاك الله هنا لطيفة، وهي أن الله جل وعلا لما أراد أن يظهر فضل آدم عليه السلام وشرفه على الأملاك أظهر أفضل ما فيه وأفضل ما عنده، فماذا كان؟ العلم، الميزة التي ظهر بها شرفه وفضله هي العلم. وهذا يدلك على أن أفضل ميزة للإنسان العلم، وأكرم بها بالميزة. قال: كذلك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. رب آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. الله عز وجل آتى يوسف عليه السلام العلم والحكمة. الله عز وجل بيّن في كتابه أنه آتاه علما، مع أنه أعطي حسن الصورة وجمال الوجه بقدر فائق عظيم، أليس كذلك؟ لكن ما الميزة الأعظم فيه؟ وما السبب الذي ارتفع به على غيره؟ ما آتاه الله عز وجل من العلم. فدل هذا على أن صورة العلم أعظم من الصورة الحسية وأحلى منها. قال: وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهه، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ومن موسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام أفضل البشر على الإطلاق بعد الخليلين عليهم الصلاة والسلام. ميزه الله عز وجل بأمور عظيمة، فهو كليم الله، وهو الذي خصه الله عز وجل بالتوراة التي كتبها له، ووعده الله عز وجل ووعدنا موسى، ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما علم أن عبدا آتاه الله عز وجل علما ليس عنده رحل إليه وسافر في طلبه مع عظيم قدره ورفيع شأنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا من الفوائد أنه ينبغي على الإنسان أن يرحل في طلب العلم. إذا كان موسى عليه السلام وهو رحل في طلب العلم، كيف بمن دونه؟ قال: وما اتباع كريم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهه، مع فضله، مع ما فضله الله عز وجل به برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم، غيره من باب أولى. ينبغي أن يحرص على أن يستفيد من غيره، ولا يأنف ولا يستكبر، حتى ولو كان الذي تستفيد منه أصغر منك أو أقل منك منصبا ودرجة علمية، كما فعل موسى عليه السلام، مع أنه الأفضل، لا شك أنه أفضل الرجلين، ومع ذلك كان حريصا على الإفادة وأخذ العلم الذي ليس عنده، مع أن الخضر دونه عليهما الصلاة والسلام. نعم. وقدر الأسرة بالعلم كامله، أعطي بذلك تقديما لذي قدم، لذي قدم. نعم، أنا عندي مشكلة بالخطأ. نعم. كفاهم أرغلوا للوحي أوعية، وأضحت الآية منه في صدورهم، يقول قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل برسالته ونبوته واختاره جل وعلا. قال قدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدمي، قدمه في أعظم الأعمال على الإطلاق وهو الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففي هذين الحديثين وغيرهما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب العلم على غيره. قال: كفاهم شرفا فضلا أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي من وأضحت الآي منه في صدورهم، يعني يكفيهم شرفا وفخرا أن من الله سبحانه وتعالى عليهم بأن كانت صدورهم أوعية للعلم. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، على قولان لأهل التفسير. بل هو آيات بينات مستقرات في صدور الذين أوتوا العلم، أو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني شأنهن أنهن بينات في صدور أهل العلم. أهل العلم يعتقدون أن آيات الله عز وجل بينات، وسواء قلنا بهذا التفسير أو ذاك، كلاهما دليل على فضل العلم وشرفه. خص الله عز وجل أهل العلم بأن جعل صدورهم وعاء لكلامه ولهداه ولوحيه جل وعلا، وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم، هم الذين يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة بالتعليم ونشر العلم. كما قلنا سابقا، العلماء ورثة الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء من حيث أنهم حازوا العلم الذي جاءوا به، وهم ورثة الأنبياء أيضا من حيث أنهم يبلغون شرع الله عز وجل ويقومون بوظيفة الأنبياء وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وخصهم ربنا خصا بخشيته وعقل أمثاله بأصدق الكلم، ومع شهادته جاءت شهادته حيث استجاب وأهل الجهل بصبر، ويشهدون على أهل الجهالة بمولى إذا اجتمعوا في يوم حشره. طيب. قال: وخصهم ربنا قصرا بخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، بأسلوب الحصر والقصر. أهل الخشية حقا هم أهل العلم، وعقل أمثاله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله عز وجل ضرب الأمثال في كتابه في القرآن 44 مثلا ضربها الله عز وجل للإيمان به ولتوحيده ولاتباع هديه جل وعلا. والأمثال أقيسة عقلية استفاد منها أصول العلم، لكن الذي يستفيد منها أهل العلم وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا فلم يفهمه بكى وقال لست من العالمين. وكم نقرأ ولا نفهم ولا نبالي، والله المستعان. قال: ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. يشير إلى قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد الله، شهد أعظم شاهد على أعظم مشهود به وهو توحيده. وضم الله عز وجل إلى شهادته شهادة الملائكة الكرام وشهادة أهل العلم. ولو كان هناك من هو أشرف من أهل العلم لذكروا مكانه، لكنهم لما كانوا أشرف جنس بني آدم خصهم الله عز وجل بأن ضم شهادتهم إلى شهادته، فأكرم بهذه الفضيلة للعلم ولأهل العلم. قال: ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى. بالمولى متعلقة بالجهالة، يعني يجهلون الله عز وجل. على أهل الجهالة بالمولى يعني الكفار إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. وقال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. يشهد أهل العلم يوم القيامة على هؤلاء الكفار إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. وهذا أيضا مما يدلك على فضيلة العلم. والحق أن ما يذكره الشيخ رحمه الله هنا هو من الكلام العذب الجميل النمير الذي يشهد الهمة حقا لطلب العلم. وكنت أتمنى أن نقطع أكبر قدر من هذه المنظومة في هذه الدورة المختصرة، لكن قدر الله عز وجل هذا الذي يسر الله عز وجل، ولربما وعسى ولعل أن يسر الله عز وجل فرصة ولو على يعني مكث وعلى أوقات متباعدة ننهي إن شاء الله عز وجل هذه الرسالة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، إن ربنا لسميع الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله.